فلم يزال يكلما حتى قال هذه الكلمة ومات عليها، أي على محمد عبد المطلب. مع ذلك ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال لأستغفر لك الله ما لم أنهى عنك، لأستغفر لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان من نبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا في صحيح البخاري. فأبى أبو طالب أن يقول هذه الكلمة، وبعض أهل العلم يرى أن قول الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه يرى أنها نزلت في أبي طالب. بعض السلف من المتقدمين من أهل التفسير يقول أنها نزلت فيه، كان أبو طالب ينهى الناس عن أذية محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هو نفسه ينأى ويبتعد عن دينه ويبتعد عن الهدى ودين الحق فلا يدخل فيه. إذن أبو طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويمنع قريشا أن تؤذيه أن تؤذيه ويدفع عنه، بل قال فيه من الممالح كما ذكر ذلك العلماء، بل هي في كتب السير عند ابن إسحاق وغيره كثير من الأشعار قالها أبو طالب، فيها من الممالح وفيها من الثناء كلها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأظهر له من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وكان يتنقص من يعيد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعيد أيضا من ماذا؟ من خالف محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يموت على كفره، وكما قال العلماء هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش تجاه، ولا كان له كلمة ولا رفعة ولا منزلة، ولا كانوا ماذا سيهيبونه ويحترمونه، لكن بل كانوا سيجترئون عليه وسيمدون أيديهم وألسنتهم بالسوء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لهذا عمان كافران أبو طالب وأبو لهب، وعمان مسلمان وهم العباس وحمزة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، انظروا ماذا يقول، قال ابن كثير وهو يتكلم عن أبي طالب يقول: مع هذا لم يقدر الله له الإيمان، لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ثم قال: ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. هكذا يقول ابن كثير، يقول لولا أن الله عز وجل نهانا عن الاستغفار وإلا لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لهذا جاء العباس وقال: يا رسول الله، عمك كان يحوطك، ماذا فعلت له؟ فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له، ولهذا أبو طالب يكون في القيامة أو في يوم القيامة في ضحضاح من النار، فبخلاف أبي لهب، بخلاف أبي لهب هذا أنزل الله فيه سورة تتلى على المنابر وتقرأ أنه سيصلى نارا ذات له، وكذا امرأته أيضا التي هي حمالة الحطب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس لما قال له: عمك أبو طالب كان يحوطه، قال له: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يغلي منه دماغه. إذن هو كافر لا شك في ذلك، وهو في النار مخلد، لكن هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، بل هي خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها لا يوجد أحد من الأنبياء تقبل شفاعته في أحد من الكفار إلا النبي عليه الصلاة والسلام قبلت شفاعته، وفي أبي طالب خاصة. وليس المراد بالشفاعة أن يخرج من النار، إنما المراد هو التخفيف. لهذا قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، منتعر بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. لم هذا التخفيف للمقام الذي وقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن إبراهيم عليه السلام لا تقبل شفاعته في أبيه، قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن إبراهيم التقى أباه، أباه آزر التقاه، فيأتي إليه ويذكره إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل له كذا؟ فيقول له أبوه: لا أعصيك اليوم، يعني اليوم الآن، لكن ماذا ينفع الآن؟ لا ينفعه. فإبراهيم كأنه رق، فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني ثور رحمة الله عز وجل بعيدة عنه. فالله يقول لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول له: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليه. فينظر فإذا أبوه قد تحول، يعني مسخ. قال: فينظر فإذا هو بذيخ متلطف، بذيخ متلطف، والذيخ هو الضبع أو الذكر من الضبع، متلطف المقصود به متلوث بالدم وبغيره، أي أن أباه صار على غير هيئته وعلى غير منظره. قالوا: حتى يتبرأ منه إبراهيم، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا في صحيح البخاري. وقبل الكلام عن عماته، لأن المؤلف ذكر أعمامه ثم ذكر العمات، هناك مسألة تتعلق بأبي لهب، وهو: هل صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب؟ لأنه جاء في البخاري أن عروة لما ذكرت ويبة والحديث الصحيح وأنها أرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرناه في المرضعات، جاء في قول عروة، وعروة ليس صحابيا، هو ابن الزبير رضي الله عنه أو رحمه الله وتابعه، ثويبة كانت مولاة لأبي لهب، وأبو لهب اعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. قال عروة: فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، يعني رأوه ناس من أهله في المنام، بشر حيبة، يعني بشر هيئة وبشر حال ليس له راحة، فسألوه: ماذا لقيت يا أبو لهب؟ قال: لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني أني خففت عني العذاب وسقيت لأني قد اعتقت ثويبة. قالوا: سبب عتق أبي لهب بثويبة لأنها بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا وقالوا له، أو قالت له ثويبة: إن عبد الله، إن آمنة قد ولدت محمدا أو ولدت غلاما، فأعتقها. قالوا: فلهذا خفف عنه العذاب. هذا لا يصح، هذا أولا هو عبارة عن رؤية في المنام، وهذا لا قيمة لها هذه الرؤية، ليست الأحكام تؤخذ منها، وهو من طريق عروة عن بعض أهله. فهذا وإن كان ذكره البخاري في الصحيح، لكن ليس المراد منه أنه يخفف عنه من عذاب، بل هو كافر وأشد الناس كفرا، بل هو الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يرفض، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام في منى وفي وقت الحج ويدعو الناس إلى التوحيد، كان خلفه بالحجارة يقذف النبي عليه السلام بالحجارة ويقول: لا تصدقوه، أنا عمه، هذا صادق، فكان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو يتكلم عن عماته، يقول: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه، وعاتكة قيل إنها أسلمت، وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، وقصتها مشهورة، وضرة وأروى وأميمة وأم حكيم، وهي البيضاء. أما بالنسبة لعمات النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، ست عمات: عاتكة وأميمة والبيضاء وهي التي مشهورة بأم حكيم، وضرة وصفية، وأروى، منهم من يذكر أروى كما ذكر المؤلف. وهؤلاء العمات لم يسلم منهن إلا صفية أم الزبير رضي الله عنها، وهذا بلا خلاف أنها أسلمت وهي صحابية وهي عمة النبي عليه السلام. والخلاف في اثنتين: في عاتكة وفي أروى، ولا دليل عندنا أنهن أسلمن، ولا يوجد ما يدل على ذلك أنهن أسلمن. فالذي يظهر كما ذكر ابن إسحاق، فقد أشار ابن إسحاق أنه لم يسلم منهن غير صفية، صفية هي التي أسلمت. صفية رضي الله عنها كانت امرأة جلدة قوية رضي الله عنها وأرضاها، ولها مواقف، بل إن ابنها الزبير وصفها بذلك وقال: كانت أمي جلدة، يعني قوية. ولهذا جاء في مسند أحمد أنها لما سمعت بمقتل حمزة جاءت إلى موقع الغزوة ومعها ثوبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي تمشي إلى القتلى، فكان يقول المرأة المرأة، فركض الزبير إليها كما في المسند فقال لها ارجعي، فضربته حتى أسقطته أو كما جاءت الرواية، فقال لها ارجعي عزيمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول الذي أمرك بذلك، فوقفت رضي الله عنها، لأن في أول الأمر لم يقل لها ابنها الزبير أن النبي عليه السلام هو الذي يقول لك ارجعي، فكان ابنها فضربته وأسقطته ثم مشت وهي تريد أن تكفن أو أن تضع ثوبين لحمزة، لأنه قد بلغها أن حمزة قد مثل به وهو أخوها رضي الله عنه. فلما قيل لها عزيمة رسول الله وقفت وقالت إنما جئت لأضع هذين الثوبين أو أن أعطي حمزة هذين الثوبين فقد بلغني أنه مثل به، ثم أخذ منها الثوبين. والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح. ثم عاتكة، وهذه عاتكة كما ذكرت لكم اختلف في إسلامها، والصحيح أنه لا يدل الدليل على إسلامها. أما الرؤية التي أرادها المؤلف عندما قال عاتكة وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، نعم هذه الرؤية جاءت عند ابن إسحاق في سيرته، وإن كان ابن إسحاق لم يذكر من حدثه، لأنه قال فأخبرني من لا أتهم، هكذا يقول، لكن جاء عند الحاكم من طريقه أي من طريق ابن إسحاق أن هذا الذي لا يتهم هو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، يروي الحديث عن عكرمة عن ابن عباس. ماذا فيه؟ عاتكة كانت في مكة فرأت رؤيا في منامها. ما هي هذه الرؤيا؟ وكانت هذه الرؤيا قبل أن يأتي ضمضم ابن عمرو الغفاري على إلى مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أجل عير أبي سفيان، وكان مع أبي سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري، فلما شعر أبو سفيان أن المسلمين خرجوا أرسل ضمضم يستنفر كفار قريش، وهذه هي سبب الغزوة. فعاتكة أصبحت فأرسلت إلى أخيها العباس وتقول له لقد رأيت رؤيا. ما هي الرؤيا؟ تقول له رأيت أن رجلا أقبل على بعير له فوقف على الأرطح وهو يقول أنفروا يا آل بدر لمصالحكم في ثلاث، يصيح هذا الرجل ويخاطب الناس في مكة أنفروا يا آل بدر لمصالحكم في ثلاث، فالناس اجتمعوا وهذا كله في المنام، ثم إن بعيره دخل به المسجد واجتمع إليه الناس، فإذا به على رأس الكعبة بعد أن كان في المسجد انتقل على رأس الكعبة وهو يكرر هذه العبارة انثروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم انتقل البعير فإذا بالرجل على رأس جبل وهو جبل أبي قبيس وهو يكرر انثروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم أخذ صخرة فأرسلها على الناس، لأنه بعد أن كان على الجبل أرسل صخرة، فأقبلت هذه الصخرة وحصل أنها ضبت يعني فكسرت، وما من دار إلا ودخل جزء من هذه الصخرة، ما من بيت إلا وشيء من هذه الصخرة دخلها. فالعباس لما رأى هذه الرؤيا قال اكتميها، يعني كأنها رؤيا شر لا تكلم أحد، لكن أبى الله عز وجل إلا أن تنتشر هذه الرؤيا فتصل أو يصل الخبر لأبي جهل كما في السيرة لابن إسحاق وكما عند الحاكم في المستدرك. فإذا بأبي جهل يخاطب العباس ويقول له يا أبا البر متى حدثت هذه النبية فيكم؟ فالآن يقول له أن هذه عاتكة صارت نبية، أما يكفيكم يا أبا الفضل؟ أما رضيتم يا بني عبد المطلب أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يعني الخبيث يريد أن يقول قد تنبأ محمد من رجالكم، وها هي الآن عاتكة تزعم أنها رأت ورأت وهي تتنبأ. فقال له سنتربص بكم ثلاث أيام، هكذا يقول أبو جهل، ثلاث أيام إذا ما حصل شيء ما تحققت هذه الرؤية فأنتم يعني أكذب أهل بيت في العرب. فالعباس ما استطاع أن يرد على أبي جهل، لكن أبى الله عز وجل أن تتحقق هذه الرؤية. ماذا حصل؟ جاء ضمضم ابن عمرو ودخل على الأبطح وقد حول رحله وشق قميصه وجدع البعير وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه، فالغوث الغوث واللطيمة اللطيمة، فخرجوا وحصلت الغزوة العظيمة وهي غزوة بدر انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا الحديث عند البيهقي وإن كان بإسناد المرسل، وجاء عند الطبراني وأيضا فيه إرسال، وجاء أيضا عند غيره، فالحديث له أصل، الحديث له أصل. إذن هذا

أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها هي رملة، رملة بنت أبي سفيان. وأم حبيبة رضي الله عنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وشاء الله أن يكفر عبيد الله ويتنصر ففارقها. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تزوجها، وأرسل رجلا هو عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن الذي دفع المهر هو النجاشي، وهذا كان أي مهرها وجهازها كان من النجاشي. وذكر أهل العلم أن ما هي الحكمة من زواجه بأم حبيبة وهي في الحبشة؟ قالوا لأن زوجها ارتد، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليها، فكان زواجه عليه الصلاة والسلام مواساة لهذه المصيبة التي نزلت بها. يعني هي في غربة، وأبوها كان على الكفر أبو سفيان، وكذلك أخوها ومن كان من قبيلتها، ثم زوجها الذي هاجر بها إذا به يرتد ويكفر، والمرأة ضعيفة في الغالب قد تتبع زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجها وحرص عليها. لكن الإشكال أن جاء في صحيح مسلم أن أبو سفيان بعد أن أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، أزوجك إياها يا رسول الله. هذا أشكل، هذا الحديث أشكل على أهل العلم، كيف وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك؟ فكيف يأتي أبو سفيان كما في صحيح مسلم بعد أن أسلم وهو أسلم بعد فتح مكة ويقول هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا فيه وهم، هذا فيه وهم. لماذا؟ لأنه قد تزوجها وهي في الحبشة. لهذا العلماء ردوه مع أنه في صحيح مسلم. أئمة الفقه وأئمة السير ذكروا أن نكاحها كان في أرض الحبشة. قالوا أن الوهم حصل من عكرمة بن عمار راوي الحديث، لا سيما أن فيه كلام. وابن القيم أطال المسألة في كتابه جلاء الأفهام. ثم قال: وأم سلمة. وأم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية، كانت من المؤمنات التي هاجرنا إلى المدينة، أو من أول من هاجر إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخوه من الرضاع. هذا الصحابي الجليل مات عنها، قالوا أنه أصيب في أحد، ثم إصابته كانت جرحا كبيرا، فحصل أن النبي عليه السلام أرسله في سرية فاندمل بعد فترة، لكنه رجع ومات بسببه، أي بسبب هذا الجرح الذي أصيب في غزوة أحد. فلما مات دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، ارفع درجته في المهديين، ودعا له كما في صحيح مسلم. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام وتزوج أم سلمة. أم سلمة في أول أمرها كانت تدعو بدعاء لما مات أبو سلمة: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ خير من هذا الذي سيأتي وهو خير من هذا الرجل؟ وهي ترى أبو سلمة ذاك الرجل الوفي. فتقدم لها محمد عليه الصلاة والسلام لما دعت بهذا الدعاء، ولا شك أنه خير من أبي سلمة رضي الله عنه. مع أنها في أول أمرها اعتذرت للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إني امرأة في غيرة شديدة، عندها غيرة، وكذلك عندي وأنا مصبية، يعني عندي صبيان وأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما الغيرة فسندعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما يعني الأولاد فإن الله سيكفيهم، وأما أن في أوقارب، في بعض الروايات أنها تقول: لا يوجد أحد من أوليائي. فقالت: وأما، قال لها: وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. ثم قال: قم يا عمر فزوج رسول الله عليه السلام. في بعض الروايات أنها هي التي قالت: يا عمر قم فزوج النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اختلفوا من هو هذا عمر، هل هو عمر ابنها عمر بن سلمة أو أنه عمر بن الخطاب؟ طائفة تقول ابنها وطائفة تقول أنه عمر بن الخطاب، والأظهر أنه عمر بن الخطاب. ثم قال بعد ذلك: وزينب بنت جحش. زينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي خصها الله سبحانه وتعالى بأنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليها بغير استئذان، كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنها، وهي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي بنت عمته، عمته أميمة زينب بنتها. وكانت تغر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا من خصائصها. وكما هو معروف أنزل الله عز وجل فيها الآيات لأنها لما كانت تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كما هو معروف مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه العادة أي عادة التبني في الجاهلية مشهورة ومعروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعتق زيدا، أعتق زيد بن حارثة وتبناه، فنزلت في قصة زواجها من زيد الآيات التي في سورة الأحزاب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الآيات والشاهد منها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقام فدخل عليها عليه الصلاة والسلام بغير استئذان بغير استئذان. فعلى كل حال زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها هي ابنة عمتي عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين. وميمونة وزويرية وصفية. ميمونة بنت الحارث الهلالية، لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام منهن ست من قريش، وهناك أربع من نسائه عربيات لكنهن لسنا من قريش، لسنا من قريش، فاللاتي هن عربيات وهن لسنا من قريش زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وجويرية بنت الحارث. هؤلاء الأربع النسوة هن عربيات لكنهن لسنا من قريش. أما التي قد ذكرناهن سودة وخديجة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعائشة كلهن من قريش، ست قرشيات، خديجة وعائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة. والآن الكلام تكلمنا عن زينب وهي عربية هلالية لكنها ليست من قريش، ميمونة بنت الحارث أيضا هلالية، أو زينب بنت جحش ليست هلالية، إنما ميمونة بنت الحارث هي الهلالية، وزينب بنت خزيمة هي الهلالية ولكنها ليست من قريش، وجويرية بنت الحارث وسيأتي الكلام حولها هي من خزاعة، خزاعية مصطلقية من بني المصطلق، وواحدة غير عربية أصلا وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها هي من بني إسرائيل. إذن خمس منهن أو ست من قريش وثلاث مثلا أو أربع اسم من قريش فواحدة غير عربية. المؤلف حصل أنه ما ذكر زينة بنت خزيمة، وكأن هذا وهم منه رحمه الله. قال ثم ميمونة. ميمونة رضي الله عنها هي بنت الحارث، وهي آخر نسائه زواجا، آخر من تزوج من نسائه هي ميمونة بنت الحارث. هذه المرأة تزوج بها عليه الصلاة والسلام وبنى بها في منطقة يقال لها سرف قريبا من مكة، وذلك أنه لما ذهب إلى عمرة القضاء قاض قريشا على العمرة في السنة السابعة ثم ذهب لهذه العمرة، فلما ذهب للعمرة وأدى عمرته وبقي ثلاث أيام أخبرهم أنه تزوج امرأة هلالية وأنه يريد أن يبني بها، فأبوا وقالوا له أخرج قد انتهت الثلاث أيام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة فبنى بها في سرف عليه الصلاة والسلام وتزوجها في سرف، وشاء الله سبحانه وتعالى أيضا أن تموت ميمونة في سرف وتقبر في سرف رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هناك إشكال في زواجهم ميمونة لا نريد أن نطيل الكلام حوله، هو هل تزوجها وهو محرم لأنه أدى العمرة؟ ابن عباس كان يقول ذلك، يقول نعم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، والصحيح أنه لم يتزوجها وهو محرم بعد أن انتهى من عمرته عليه الصلاة والسلام، وهي عمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية ويقال لها عمرة الصلح، بعدها بعد أن تحلل تزوجها. والدليل أن ميمونة رضي الله عنها هي نفسها كانت تقول ذلك، هي نفسها تقول تزوجني وأنا والرسول عليه الصلاة والسلام حلال، هو حلال وأنا حلال، بمعنى ليس أحد منهم كان على إحرامه، بل الذي كان بينهم أي سبب النكاح الذي كان بين الواسطة بين ميمونة وبين النبي عليه السلام أيضا أثبت ذلك وذكر أنها كانت حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حلالا ولم يكن متلبس بالإحرام. ثم قال جويرية. جويرية هي من بني المصطلق، وهي جويرية بنت الحارث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج جويرية هو غزى بني المصطلق وهي من بني المصطلق، فأخذها من السبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه وكانت تحت رجل من الصحابة وأرادت أن تدفع له وتكاتبه حتى تتخلص من الرق، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة تطلب منه أن يساعدها في مال الكتابة، فعرض عليها أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام وأن يدفع مال الكتابة، فوافقت ورضيت بذلك فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية أعتقوا كل من كان ماذا في أيديهم من الأسرى أو من الرقيق، لأنهم قالوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المرأة قد أدخلت البركة على قومها، يعني لا يوجد امرأة فيها من البركة على قومها مثل ما كان لجويرية رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة قد ذكرت ذلك وقالت إنها امرأة أدخلت على قومها أو أدخل الله عز وجل بسببها على قومها الشيء الكثير من البركة، فقد بارك الله فيها، وكذلك قومها كذلك قومها أعتقوا جميعا بسببها، أعتقوا جميعا بسببها. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: وصفية، صفية هي بنت حيي بن أخطب وهي من بني النضير، لما افتتح المسلمون خيبر كانت من السبي، فاشتراها النبي عليه السلام من دحية، لأنها كانت تحت دحية تحت سهم دحية رضي الله عنه، فأعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها، حتى إن الصحابة اختلفوا هل هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنها أمة، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت زوجة له. ثم قال المؤلف: وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها ولا تزوج بكرا غير عائشة، وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركنهن لكثرة الاختلاف فيهن، وكانت له سريتان هما مارية وريحان. قد أشار إلى هذا هو نفسه رحمه الله فقال مارية وريحانة بنت زيد وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. أما بالنسبة لمارية فقد مر الكلام حولها، وقلنا أن المقوقس وهو ملك مصر كان على دين النصارى أرسل بهدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت في هذه الهدايا مارية، وأختها كذلك أرسل أختها معها سيرين، وأرسل كذلك بغلة، وأرسل عسلا وأشياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام تسرى بهذه. ما معنى السرية؟ هي الأمة، الأمة التي تكون يجوز للرجل أن يعاشرها كما يعاشر زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاشر مارية فولدت له إبراهيم. وأما ريحانة اختلف العلماء حقيقة فيها، هل هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنها ليست للزوجة؟ طائفة من أهل العلم ترى أنها زوجة وأن النبي عليه السلام أعتقها وتزوجها، وهذا الذي عليه جمع من المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ريحانة وتزوجها، وقالوا أنها من سبي بني قريظة فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وطائفة من أهل العلم ترى أنه لم يعتقها إنما كان يطأها بملك اليمين عليه الصلاة والسلام ولم يعتقها. وقال روبينا عن قتادة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11 وتوفي عن 9. هذا الكلام مرسل لأن قتادة تابعي رحمه الله، ولكن هذا الكلام هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا أنه تزوج 15 امرأة دخل بثلاث عشر امرأة وجمع بين 11 وتوفي عن 9 عليه الصلاة والسلام، والتسع اللاتي توفي عنهن هي سودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينة بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية، هؤلاء هم التسع، لأن خديجة ماتت قبله، وزينب بنت خزيمة أيضا التي هي مشهورة بأم المساكين ماتت قبله، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها لم يذكرها المؤلف، ونحن أشرنا إليها إشارة خفيفة وقلنا أنها رضي الله عنها كان يقال لها أم المساكين لإحسانها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومكثت عنده أشهر قليلة، قيل أنها شهرين وقيل 3 أشهر، ثم توفيت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يمت أحد من أزواجه في حياته إلا خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: في موالي فصل في موالي، هذا الفصل إن شاء الله سنختصره وسنذكره لأنه يعني الخلاف في الموالي طويل، والسبب في ذلك أنهم قد يذكرون المال الواحد ويذكرون له عدة أسماء، ولهذا المؤلف هنا أشار إلى أكثر أو إلى قرابة 70 أو 60 من الموالي. والمقصود بالموالي هو من كان مملوكا ثم أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: منهم زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي أبو أسامة، وثوبان بن بجدد بضم الموحدة والدال وإسكان الجيم بجدد، وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا وبادان. أما بالنسبة لزيد بن حارثة، نعم رضي الله عنه وأرضاه، هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعتقه عليه الصلاة والسلام، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة قد استشهد في غزوة أو في سرية مؤتة، لأن النبي عليه الصلاة أخرج 3 من الأمراء، قال فليكن زيد فإن قتل، فجعفر فإن قتل، عبد الله بن رواحة، فقتل في هذه السرية التي كانت في سنة 7، في سنة 7، ومنهم من يقول في سنة 8 في أولها. ثم بعد ذلك ثوبان بن مجدد وأبو كبشة واسمه سليم أيضا ممن شهد بدرا، وبادان، بادان منهم من قال هو نفسه ذكوان، ومنهم من يقول أيضا هو نفسه مهرار وميمون وكيسان وهرمز، كلها أسماء لشخص واحد وهو بادان. ثم قال ورويفع وقصير، قصير لم أجد أحدا ذكره إلا المؤلف، وميمون أيضا منهم قال هو نفسه ذكوان وهو نفسه بادان، وأبو بكر، أبو بكر هو نفيع بن حارث رضي الله عنه الصحابي المشهور الذي كان قد تدلى ببكرة في حصار الطائف، فقيل له أبو بكرة. وهرمز، هرمز أيضا قال هو نفسه ذهال ونفسه ذكوان. وأبو صفية عبيد وأبو سلمة وأنسة بفتح الهمزة والنون، هو نفسه أبو مسروح، أنسة هو أبو مسروح. وصالح وهو شقران، شقران أيضا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن اسمه صالح الحبشي أيضا من شهد بدرا ثم اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. ورباح، رباح أيضا هو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسود رضي الله عنهم، وكان هو الذي يأذن للناس بالدخول على رسول الله أحيانا كما ذكر أهل العلم، وقد جاء ذكره في صحيح مسلم لما أراد عمر أن يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مشربة صلى الله عليه وسلم، كان يستأذن رباحا يقول يا رباح استأذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من مواليه. ويسار الراعي، يسار الراعي نوبي وأبو يعني اسمه نوبي، وهذا يسار أيضا ذكروا أنه نفسه هو أبو سلمة، حتى قال ابن عبد البر بعضهم يقول هو نفسه يسار الراعي هو أبو سلمة الذي أبو سلمة الذي مر معنا، قال ابن عبد البر لا أدري أهو الراعي أو غيره، يعني بعضهم يجعله واحدا وبعضهم يجعله اثنين. وأبو رافع، أبو رافع اسمه أسلم وهو قبطي، قال أنه كان من عباس ثم وهبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العباس أسلم وأخبره هذا المولى أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، أبو رافع أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أسلم. وأبو مويهبة، أبو مويهبة هو المولى المشهور في قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام البقيع واستغفار البقيع، ثم قال يا أبا مويهبة قد خيرت، اختار على ماذا قد خيرت، يعني النبي عليه السلام خيره ربه بين أمور، بين لقاء ربي والجنة وبين البقاء في الدنيا وخزائن الدنيا ثم الجنة، قال فاخترت لقاء ربي والجنة. وفضالها اليماني ورافع، منهم من يقول رافع هو أبو رافع. ومدعم، هذا مدعم جاء ذكره في صحيح البخاري، مدعم جاء ذكره بل جاء في الصحيحين لكن نص عليه في البخاري، وقد قتل هذا مدعم بعبد أو بماذا، بسهم طائش، جاءه سهم طائش فمات، فقالوا شهيد وله الجنة كما في صحيح البخاري، فقال النبي عليه السلام لا والله، بل الشملة التي أخذها ولم تدخل أو لم تصبها المقاسم، يعني ما قسمت وما دخلت في القسمة، إنها تحترق عليه في قبره، والحديث في صحيح البخاري وهو عبد أسود. ثم بعد ذلك قال وهو الذي، حتى المؤلف أشار إلى ذلك، قال وهو الذي قتل بخيبر، لأن هذه واقعة عندما قتل وجاءه السهم كان في خيبر. وكركرة، كركرة كذلك جاء ذكره في الصحيح، في صحيح البخاري، وقصة كركرة أيضا هي قريبة من قصة مدعم، فقد حصل أنه قتل ثم أخبر النبي عليه السلام أنه أخذ عباءة وأنه يعذب بها وتشتعل عليه في قبره. والمؤلف ضبط كركرة بكسر الكافين، يقول ليس كركرة كركرة هكذا يقول، لكن قد وجدت أنا غير ذلك. على كل حال وقيل بفتحهما يعني كركرة وكركرة يشير له، فالذي قرأته أنها بالفتح لعل الفتح وأفضل، والمؤلف أشار إلى الأمرين. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أن هذا كركرة أو كركرة كان هو الذي يحمل المتاع للرسول في السفر، وكل شيء يحتاج إلى أن الإنسان يصونه كان كركرة هو الذي يتولى أمر ذلك. وزيد وهو جد هلال بن يسار، هذا زيد أيضا سيأتي بعد ذلك أنه زيد بن بولا، قال هو واحد. وعبيدة وهو أبو عبيدة، لأن يعني سيذكر المؤلف أبا عبيدة أيضا. وطهمان أو كيسان أو مهران أو مهران أو ذكوان أو مروان، انظروا لماذا يقول المؤلف أو، لأن هذه الأسماء كلها قيلت أنها لعبد واحد أو لمولى واحد، لأنه يعني جاء في بعض الروايات الحديث أنه يطلق على العبد كيسان، في رواية أو مهران في قصة واحدة، فقالوا هذه كلها أسماء لمولى واحد. ومأبور القبطي، مأبور هو أيضا أرسله المطوف اسم من هدائه، أرسل مارية وسيرين وأرسل كذلك مأبور. هذا مأبور جاء في صحيح مسلم أنه هو الذي اتهم في مارية، وجاء اسمه تصريحا عند البزار من حديث علي أنهم تكلموا أن هناك رجل يدخل على مارية وهو ابن عمها هو مأبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يأخذ السيف وينطلق فيقتل هذا الذي هو مأبور، لأنهم قالوا أنه يدخل على مارية ويتردد عليها. فذهب علي وأراد أن يقتله، فلما اختلط السيف إذا بالرجل مشبوب، يعني ما عنده ذكر أصلا، في بعض الروايات أجب أمسح ما له ما للرجال، قليل ولا كثير، ما عنده شيء. فأغمد سيفه علي ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. هذا الحديث عند البزار حسنه الألباني في الصحيحة، وأصل القصة جاء ذكرها في صحيح مسلم. وواقد وأبو واقد منهم من يقول هما واحد، وهشام وأبو ذميرة وحنين وأبو عسيد واسمه أحمر وأبو عبيدة وسفينة، سفينة نعم وأيضا من مواليه، وهذا قالوا لقب ليس اسمه سفينة، ليس اسمه سفينة، قالوا سماها النبي عليه الصلاة والسلام سفينة لأنه مرة في سفر حمل أشياء كثيرة، حملوه شيئا كثيرا في السفر فقال أنت سفينة فصار لقبا له. وإلا قيل أنه هو نفسه طهمان، ومنهم من يقول هو نفسه مهران، ومنهم من يقول كيسان إلى غير ذلك. ثم قال وسلمان الفارسي، نعم فسلمان ذكروا أنه من موالي النبي عليه السلام. وأيمن ابن أم أيمن، والمقصود به أخو أسامة بن زيد، لأن أم أيمن هي زوجة زيد بن حارثة وهي أم أسامة، أيمن هذا أخوه من أمه. وأفلح وسابق وسالم وزيد ابن بولا، وقالوا هو نفسه الذي مر معنا زيد الذي هو جد هلال بن يسار. وسعيد وهميرة وعبيد الله بن أسلم ونافع ونبيه ووردان وأبو أثيلة وأبو الحمراء. ثم ذكر الإمام التي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الأولى سلمة وهي أم رافع، وأم أيمن وهي بركة التي هي زوجة زيد بن حارثة وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة، قلنا الصحيح أنه اعتقها وتزوجها، ريحانة اعتقها وتزوجها، وأم ذميرة ومارية وشيرين، شيرين بالسين ويقال سيرين، هي التي أرسلها من طوبس مع مارية. هذه سيرين أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لحسان، فكانت مع حسان بن ثابت، وهي أختها أخت مارية، وأم عباس، ومنهم من يقول أم عياش. ثم قال المؤلف وكثير من هؤلاء المذكورين لهم ذكر في هذه الكتب. أي كتب؟ يقصد بالكتب كتب الشافعية، لأن كتابه تهذيب الأسماء واللغات إنما ألفه ليبين الأسماء واللغات التي حصلت في كتب الشافعية، كمختصر المزني والمهذب والوسيط والتنبيه والروضة له هو. وهذا الذي أراده بقوله لهم ذكر في هذه الكتب، وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمه، يعني من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، يريد المؤلف أنه في وقت تجد مع النبي عليه السلام أو كنا مع النبي عليه السلام بعض الموالي أو الإماء، وفي وقت يكون غيره. على كل حال السخاوي رحمه الله له كتاب الفخر المتوالي في من انتسب للنبي عليه الصلاة والسلام من الخدم والموالي. إذن المؤلف ختم الكلام حول الإماء والموالي بقوله أنه لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل بعض منهم في وقت، والله أعلم. ونحن أيضا إلى هذا نكتفي ونقول الله أعلم، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله سنكمل ما جاء في خدمه وكتابه ورسله عليه الصلاة والسلام، ولعله إن شاء الله أي الأسبوع أو الدرس القادم هو الدرس الأخير. فننظر لعلنا إن شاء الله نرجع إلى ما قدمه المؤلف. نحن قد مر معنا أن المؤلف قدم الوفاة، فمدام أننا لم ننتهي من الكتاب فالأحسن أن نرجع إلى ترتيب المؤلف، فلعلنا في الدرس القادم نتكلم عن وفاته وعن دفنه عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك المؤلف. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.